حصريا على موقع djkimo.com. يا ما عليشني ومعيشني عطبطبة انت تفرفشني، نفسي اتدلع نفسي اتمتع نفسي اروح قلبي تدندشني. يا ما عليشني ومعيشني عطبطبة انت تفرفشني، نفسي اتدلع نفسي اتمتع نفسي اروح قلبي تدندشني. نفسي انا وانت زمان على موقع djkimo.com.